أهل السعادة معروفون وأهل الشقاوة معروفون بما كتبه الله عز وجل وقدره في اللوح المحفوظ. ومن المعلوم أن هذه الشقاوة وهذه السعادة الذي يوصل إليها هو ما قدره الله عز وجل من كثير الأعمال التي توصل إلى السعادة ممن وفقه الله، والأعمال التي توصل إلى الشقاوة ممن قدره الله. فالشقاوة والسعادة لكل شيء قد برغ منه وكتب في الله المحفوظ كل ما هو كان إلى يوم القيامة. وأورد المصنف الحديث عمر رضي الله عنه وفي إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف، ولكن الحديث يعني له شواهد ويعني جاء عن علي وعن غيره، وأن الناس مطلوب منهم العمل وأن كل ميسر بما خلق له، من كان منه السعادة يسر لعمله السعادة ومن كان منه الشقاوة يسر لعمله الشقاوة، وكل ميسر بما خلق له. فمعنى ذلك أن الناس لا يعلمون ما في القدر ولا يعلمون ما في اللوح المحفوظ، فإن المطلوب منهم أنهم يسلكون طريق الخير ويسلكون طريق الشر، وعندهم عقول يميزون بها بين ما ينفع ويضر. فمن الناس من يوفق وأقدم على الأعمال الصالحة التي توصله إلى السعادة، ومنهم من لم يوفق فأقدم على الأعمال التي توصله إلى الشقاوة والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا بندار. بندار هو محمد بن بشار، يعني كنيته لقبه بندار وهو محمد بن بشار، ويأتي باسمه كثيرا ويأتي أحيانا بلقبه كما هنا. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة بدون واسطة. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن عبيد الله. هو ضعيف أخرج له. قاري في خطأ العباد وأصحاب السنن. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن علي وحذيفة بن عتيق. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديث عند أصحاب في الستة. وحذيفة بن عتيق أخرج له اسمه أصحاب السنن. وأنا عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع عن الأعمش عن سالم بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينكث في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم، وقال وكيع إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا أفلا نقتتل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث الصحيح هو شاهد الحديث الذي قبله عليه فيه حاصل عبد الله، ولهذا يعني يكون صحيحا لأنه جاء يعني مطابقا لما جاء في الحديث صحيحا. وهذا الحديث يعني مثل الذي قبله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينفث في الأرض بعود يعني كالمهموم الذي يعني همه شيء، ثم إنه رفع بصره إلى السماء وقال ما منكم من أحد إلا وقد علم، وفي رواية كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال فمن استقل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر كل ميسر لما خلق له. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. ووكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الرحمن السلمي. وهو أيضا ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

يعني يدل على ما دل عليه الحديث تماما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. قال حدثنا هناك قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. العبارة تكون عن الألسنة، إذا ذكر الإنسان مثل المكان أو يكون سيء يقول لا قدر الله أو لا سمح الله، من في أداة يعني مثل ما قال اللهم الله قدر ما فيه خير قدر الله ما فيه خير، يعني هذا يعني دعاء، ولكن كما هو معلوم الذي في اللوح المحفوظ ماض لا تغير فيه ولا تبديل. هي كتب فائدة نقلها من مدارج السالكين بواسطة، يقول القيم: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. هذه فائدة أخرى من قال ابن القيم قول سفيان عريض: قيل للمالك إن القدرية تحتج علينا بحديث كل مولود أول الخبر، فقال مالك: احتجوا عليهم بآخره. يقول سفيان فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقال هذا من سوء حظي أو هذا من سوء قدري؟ كون سوء قدري لا يصح ان يقال سوء قدري، لان الذي قدره الله عز وجل لا يصح يعني بالسوء، لكن كل انسان يعني يكون حظه طيب او حظه يعني غير طيب يمكن، لان زي ما جاء في القران انه الذي حظ عظيم، فهذا قال القوم لقاه الذي حظ عظيم. يقول: بعض اهل العلم قدم في مراتب القدر المشيئه على الكتابه، وما صحة هذا الترتيب؟ معلوم أن المشيئة هي يعني كان الله شاء أن يعني يقع يعني هذا الفعل، شاء أن يقع هذا الفعل، ومعلوم أن يعني المفروض هو أن في الله المفروض يعني مما قدره الله تعالى وقضاه، وما قد شاءه الله، يعني الله تعالى قد شاء هذا، وهو كاتب بالمشيئة سبحانه وتعالى، وهذه من صفاته أنه يشاء وأنه يريد، وكل هذه قبل هذه وهذه قبل هذه الله تعالى أعلم. هل المكتوب في اللوح المحفوظ من المقادير هو علم الله أم من علم الله؟ أي كتب من علم الله، من علم الله الذي كتب في اللوح المحفوظ هو من علم الله سبحانه وتعالى. الخليف: ما ورد عن بعض الصحابة من قوله: اللهم إن كنت كتبتني سخيا فانحني واكتبني سعيدا؟ ما أعرف هذا، لكن الإنسان عندما يسأل يعني يسأل ما يريد بدون أن يقول فيه إن كنت كذا وإن الله فكنت كذا، يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، ويسأل الله السعادة ويتعوذ بالله من الشقاوة. وأما ما كان في اللوح المحفوظ كونه يقول إن كنت في اللوح المحفوظ يعني كذا فانحي، هذا غير صحيح، هذا كلام باطل، لأن لو هو اللوح المحفوظ يغير ولا يبدل. لكن الإنسان عندما يسأل يسأل حاجته بدون بدون يعني يكون هناك يعني طرق أخرى مثل إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا، يعني مثلا أسألك كذا وكذا رأسا. قل: ما الحكمة من مخالفة صحيفة الملك للوح المحفوظ أحيانا لأنها قد تتغير، ولماذا لم تثبت كما في اللوح المحفوظ؟ الله تعالى شاء ذلك، شاء أن اللوح المحفوظ لا يغير وأن الجملات يتغير شيء. هل انتكاس الرجل من السنة إلى البدعة وموته عليها كأبي الفتيل الخرابيسي يدل على عدم صدق الرجل وعدم إخلاصه؟ يقول الإنسان إذا ترك السنة وانتقل إلى البدعة لا شك أنه ما حصل له تضييع وأنه حصل له الضرر، وما في القلوب يعني من الصدق أي شيء إنسان صادق ولكنه ما وفق، ولهذا كما هو معلوم في البدعة يعني يكون فيه من الصدق ومع ذلك لم يحصل لهم التوفيق. مثل الخوارج، مثل الخوارج يعني هم يعني الكذب عندهم يعني يعتبر مخرج من الإسلام، والكبيرة يخرج بها من الإسلام، ويعني وهم أهل الصدق ولكنهم ما وفقوا للحق بل انصرفوا عنه. ما حكم قول القائل الله يكتب لك ما فيه الخير لصيغة المضارع مع أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ؟ يعني إذا كان مكتوب يعني الدعاء يعني مثل تعبير يعني بذلك يعني عن شيء يعني مستقبل يعني معنى أنه قد شيء قد حصل من جديد الله يقدر منه الخير أو الله يحسن العاقبة أو غير ذلك يعني مجدد المعلوم أن إحسان العاقبة مقدرة وكل شيء مقدر وكل شيء سبق به القضاء والقدر. هل يجوز أن أنيب عن نفسي في الحج مع أني لا أستطيع أن أحج؟ الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، وهي إحداهما أن يكون هلما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، والثاني أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. هؤلاء هم الذين يعني يناب عنهم بالحج، وغيرهم لا يناب عنه. يقول السائل ذكرتم بارك الله فيكم أن أولاد المشركين يمتحنون في الآخرة، وقد جاء في حديث عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في الجنة وحوله أولاد الناس، قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. وهو ما ذهب إليه صاحب السفرة من مبارك قول صاحب أمره غيره، لكن قول مثلا الله أعلم بما كانوا عاملين هذا يدل على أن هذا يعني مرتبط بنتيجة يعني معلقة، وهي الشيء الذي يعملون ما هو إذا امتحنوا. ما الفرق بين القضاء والقدر أم كلاهما واحد؟ معناهما واحد، لكن بعض أهل العلم يفرق بينهما بأن يقول القضاء يتعلق بالأمور الكلية وأن القدر يكون في الجزئيات، القدر يكون في الجزئيات وأن القضاء سيكون في الأمور الكلية، ويعبر عن هذا بهذا وبهذا عن هذا. هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الإنسان يسأل الله اللطف يعني والستر والعافية، فأما قل لا أسأل كسدا ولا أسأل كسدا هذا ما يعني ما هو جيد وهو مستقيم. من أمس أنا في الأسفة نسبغي أخرى أن كما قرأنا في الكتاب أن العلم يعلم بالغيب لا غيب منه. هنا ذكروا ذكر بعض الأشياء، منها أن يتوافق رؤى المؤمنين على الشيء، يتوافق رؤى المؤمنين على الشيء، اضطراب الجيني للمؤمن، اضطراب لا نفس المؤمن يعني كل مؤمن يترك الثاني. فهذه الفائدة عن ابن أبي هشام المالكي قال يعرف القدر بأربعة أمور: إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثانيا الإخبار الصحيحة في التوراة والإنجيل التي يخبر بها الثقات من أهل الكتاب، ثالثا اتفاق الجن المؤمن ثم الإخبار به، رابعا توافق رؤى المؤمنين على الشيء. ما ذكر الوقوع الذي أهم شيء، الوقوع ما شاء الله كان، هذا مثاليته. أية الصراط جني وأخبار هذا يعني يعني ما أدري عنها يعني أنا مستقيم. وكذلك ما في إخبار عن ما في التوراة وعن ما في الإنجيل معلوم أن التوراة والإنجيل حصل فيها تحريف وتبديل والتعويل من ما هو على هذه الشريعة وما جاء في هذه الشريعة من أخبار التوراة والإنجيل. أما ما لم يأتي في هذه الشريعة فإن كان باطلا فإنه يرد، وإن كان يعني ليس بباطل فإنه ينتقى عنه، لا يدرى هل هو صحيح أو غير صحيح. مثل ما جاء في الحديث إذا حدث من يتبع فلا تصدقهم ولا تبدي بهم، ماذا كذلك؟ أول شيء قال الإخبار يعني الإخبار الصحيحة والتوراة والإنجيل التي تريد أهل الثقات من الكتاب صراط الدين المؤمن من ربه الرابع تواتر ورأى المؤمنين على الدين. كيف معلومة الرؤى قد تتوافق على شيء ولا يكون حقا، يعني تتعدد الرؤى وتتكاثر ولكنها لا تكون على حق. من المعلوم ان الذين هلكوا في الحرم عندهم رؤى كثيره ومع ذلك طاحت ادراج الرياح، فما يعني صارت تلك الرؤى يعني ان كانت الى حق والذين كانت الى شر. فاذا الشيء الذي واضح لا اشكال فيه الامران اللذان ذكرتهما وهما الوقوع، لان الشيء اذا وقع علمنا بانه مقدر، والثاني الاخبار عن رسول الاخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امور مستقبله فانها لا بد وان تقع، والذي يقع لا بد ان يكون سبق به القضاء والقدر، قد سبق به القضاء والقدر. من هو الذي قال هذا؟ شيخنا الفاضل حفظك الله حسن الشيخ الألباني رحمه الله حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن القضاء لينزل ويتلقاه الدعاء ويعتلجان إلى يوم القيامة، فكيف نرد هذا الحديث؟ إن القضاء لينزل ويتلقاه الدعاء ويعتلجان إلى يوم القيامة. قدر الذي كله محلول كما هو معلوم ما في تغيير ولا تبديل، لكن ما يدخل في قول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، المولود من الجن أو هو خاص مولود الإنس؟ الذي ينجي منه عنه. يقول: جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم. ما معنى إن هنا؟ هل هي خطية؟ لا، يعني علم الله عز وجل حاصل أن هذا خير له أو شر له، فهو يعني يكون إن كان الذي تعلمه خير لي يسره لي، وإن كان الذي تعلمه شر لي فأصرفني عنه يعني ليست شرطية، وإنما هو إخبار أو سؤال عن الشيء الذي هو في علم الله عز وجل، والله تعالى يعلم أنه خير أو أنه شر. حديث الاستخارة العلم الذي فيه الله تعالى يعلم أنه خير أو أنه شر، وهو يسأل وفيق له إن كان خيرا يسأل السلامة منه إن كان شرا، وليس ذلك في التردد في علم الله أنه يعلم أو لا يعلم، بل هو يعلم أنه خير أو شر، وسؤاله أن ييسر له ذلك العمل إن كان خيرا وأن يصرف عنه ذلك العمل إن كان غير ذلك. لذلك يعني تردد يعني إن كان يعلم أو كان هو يعلم، يعلم أنه خير يعلم أنه شر، والسؤال هو أن ييسر له إن كان خيرا وأن يصرف عنه إن كان شرا. هذا معنى اللهم كنت تعلم أنه كذا ييسره لي، يعني كأنه قال: اللهم إنك تعلم أنه خير أو شر، وإن كان خيرا فييسره لي وإن كان شرا فاصرف عنه وكذا. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما ذهبت للعمرة في رمضان، ولكن في بلدي قبل السفر كنت عازما على الفطر أثناء السفر، ولكني بعدها لم أفطر، فهل علي قضاء تلك الأيام التي كنت عازما أن أفطر فيها؟ الذي يقول أنك عزم على أنك ما تفطر ثم رأيت أن تفطر، خلاص العبرة بما حصل، العبرة بما حصل منك من أنك تركت ما كنت عازما عليه وعزمت على شيء آخر. يقول الأخ قال الذهبي في السادس عن قتيبة بن سعيد أبو رجاء المكي ثم ذكر أنه أخرج له السيسرة إلا ابن مالك ورمز له بقاف. وبلدت ضعاف من الله قد ذكرت أن أخرج الأصحاب كتب السيسرة، فما توجيه كلام الحافظ الذهبي؟ المحروف أنه يعني أنا أتكلم كعبرة ولا أصحاب كتب السيسرة، ومنه المنهج ومنها المنهج يقول الأخ من الجزائر، يقول كثير في منطقتنا من القبائل إلا إذا كان يعني أولينا كلام هذا نعرف، لكن قد يكون بعضهم يعني يروي له أي كيف له، بعضهم يكون بواسطة يعني، لكن كونه الرجال كون الرجال كثير الكفر وفيهم الإيمان. يقول الأخ من الجزائر كثير من في منطقتنا من القبائل وهي من البربر في السنوات الأخيرة صار فيها الدعوة إلى التوفيق وارتدت عن دين الله، وقد اغتر بهذا كثير من الشباب، فكيف نواجه مثل هذه الحملات التوحيدية؟ نعم، إذا كان أهل الباطل يعنوا بنشر باطلهم فعلى الحق أن يعنوا بنشر حقهم، بنشر حقهم وأمر حقهم، وأن تكون جهود المسلمين للدعوة إلى الحق أعظم وأشد من دعوة الكفار إلى الكفر إلى الباطل الذي هم عليه والعياذ بالله. يعني هذا يقتضي من المسلمين أنهم يعنون يعني نشر الإسلام والعمل على صد هؤلاء المنكرون الذين يخرجون الناس مما هم عليه من الحق ويخرجونهم من النور إلى الظلمات، على المسلمين أن يعنوا بنشر ما نشر الحق الذي جاء به دينه الحنيف، يعني يحذروا الناس من أصحاب النحل المختلفة من يعني من الكفر المختلفة، يحذرهم منهم ويطعون إلى أخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولا يجعلوا الكفار يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. قال الثاني يقول كيف نتعامل مع هؤلاء المرتدين؟ هل نهجرهم ونقاطعهم أم نرفق بهم؟ ادعهم، ادعهم إلى الإسلام، احرص على هدايتهم وعلى إرجاعهم إلى الحق، وإلا يعني يبقوا يهجرك إياهم ماذا يجيك؟ إذا تركتهم وأعرضت عنهم بقوا في كفرهم، فأنت اجتهد في هدايتهم واعمل الأسباب التي عملهم عنها في الكفار، من ناحية أنك ما تبدأهم بالسلام وأنك يعني تعاملهم مع الكفار، لكن كونك تحرص على هدايته وعلى بدء الأسباب التي ترجعهم إلى الحق، هذا هو الذي ينبغي له. ترجمة الكتاب من اللغة العربية إلى لغة أخرى لا بد فيه من إذن المؤلف؟ نعم، يحتاج إلى المؤلف، لأن قد يترجم الكلام وليس بكلام ليس بكلام، فإذا رجع إليه واستأذن ثم أخذت له الترجمة وعرضها على أناس اطمأنوا إليهم، لأن الكلام الذي فيه ذائقة هو في الترجمة ليس بصاحب الكتاب، فإذا كانت الترجمة سيئة معناها أنه ليس إلى صاحب الكتاب كلاما، ما هو كلام في سوء الترجمة، ما حكم صعود النساء للصفا والمروة في الحج والعمرة؟ النساء مثل الرجال، النساء للرجال يعني يقعدن يعني فوق الصفا وفوق المروة. يقول قد وقع خلاف في بلادنا بين العلماء في هل يؤمر الغلام بعدم الدخول على النساء المحجبات إذا بلغ الحلم أم إذا بلغ العاشرة من عمره؟ إذا بلغ العاشرة أن خمس عشرة الإنسان يبلغ قبلها. يعني بعض العلماء منهم بلغ عمره 13 سنة، وفيهم الصحابة قيل أن عمرو بن العاص أكبر من ابن عبد الله ب 13 سنة، يعني ولد له عبد الله وعمره 13 سنة. فالاحتلام من علامات الولد، والاحتلام يكون قبل 15 سنة، فإذا احتلم الاثنين قد بلغ. فإذا يعني بلغ سن العاشرة وقريبا من العاشرة، يعني الذي يعني كان يعني يعرف النساء ويعني ينظر إلى النساء، فإن النساء تجب عنه. في قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، جاء عن مجاهد يدركه معه عن العرش. هذا ليس بصحيح، ما ثبت في هذا الشيء، فالمقام المسند هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي الشفاعة في الفصل في إنهاء الموقف الذي يميت الناس بعضهم في بعض ويبحثون عن من يسعى لهم إلى ربهم ليخلصهم منهم فيه، ويأتون إلى آدم يعتبر، إلى نوح يعتبر، وإلى إبراهيم يعتبر، وإلى موسى يعتبر، وإلى عيسى يعتبر، ثم ينتهون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيسعى ويكفح الله عز وجل. ولهذا قيل له مقام محمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، لأن البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم استفادوا من هذه الشفاعة من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. هل يجوز تأجير بيوت المسلمين لسفارات أو شركات لدول كافرة تعمل في الدول الإسلامية؟ الإنسان يعني يحرص على أنه يعني ما يؤجر يعني الشيء الذي يملكه إلا لمن يكون في غير، يعني لا يحذر من يؤجر على من فيه شر. رجل هجر زوجته 3 سنوات لا يكلمها ولا يأكل معها، وذلك لأنها امتنعت من مصافحة الرجال الأجانب عنها، وهما في بلد منتشر في هذه المعصية بدرجة كبيرة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تصافح الرجال الأجانب من أجل إرضاء زوجها؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، رضا الله مقدم على كل رضا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.